فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. حضرة كاملي أهل الشريف، وقفنا في المرة السابقة عند قول الشيخ: وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، وإن وجد الماء وهو في الصلاة في كتاب في باب التيمم، في باب التيمم عند قول صاحب المتن: وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت. وإن وجد الماء من تيمم لعدمه، وإن وجد الماء من تيمم لعدمه وهو في الصلاة بطلت صلاته، لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا وجد الماء فليمس بشرته أو فليمسه بشرته، كما في رواية فيتوضأ فليمسه. وإن وجد الماء من تيمم لعدمه، من تيمم لعدمه، وإن وجد الماء من تيمم لعدمه ومن تيمم لعدمه، تمشي ولا مشيش؟ ها؟ وإن وجد الماء من تيمم لعدمه وهو في الصلاة بطلت صلاته، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد الماء فليمس بشرته، فيتوضأ إن كان محدثا، ويغتسل إن كان جنبا، ويبتدئ الصلاة. هذا هو المشهور في المذهب، أنه إذا وجد الماء وهو في الصلاة بطلت صلاة، وإذا وجد الماء قبل الصلاة بطل تيممه بلا خلاف. إذا وجد الماء قبل الصلاة بطل تيممه بلا خلاف، وإذا وجده بعد الصلاة بطل تيممه أيضا بلا خلاف، بطل تيممه بلا خلاف. أنا ما أتكلم عن إيه؟ عن صحة الصلاة. فإذا وجد الماء قبل الصلاة أو بعد الصلاة بطل تيممه، لكن المشكلة أنه يجد الماء وهو في الصلاة. فإذا قلنا ببطلان التيمم وهو في الصلاة بطلت الصلاة، فينبغي أن يخرج، بطل الصلاة وخلاص، المفروض أنه إيه؟ أنه يذهب ويتوضأ أو يغتسل على حسب حال ويصل ويستأنف الصلاة، يعني يستأنف الصلاة أي يبدأها من جديد. فالمشهور في المذهب أنه إذا وجد الماء أثناء الصلاة بطل. هذا قول ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، يقول: المشهور في المذهب أن المتيمم إذا قدر على استعمال الماء بطل تيممه، سواء كان في الصلاة أو خارجا منه، ويلزمه استعمال الماء سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة قبلها أو بعدها، ويلزمه استعمال الماء فيتوضأ إن كان محدثا ويغتسل إن كان جنبا. وقال مالك والشافعي وأبو الثور وابن المنذر: إن كان في الصلاة مضى فيها، إن كان في الصلاة مضى فيه. يبقى قول مالك والشافعي وابن المنذر أنه إن وجد الماء وهو يصلي بالتيمم يمضي في إيه؟ في صلاته. ما حجتهم؟ هو قول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالك، فهو منهي عن بطلان الصلاة أو بطلان العمل الذي تلبس به. وأيضا قالوا بأنه وجد المبدل بعد التلبس بمقصود البدل، وجد المبدل بعد التلبس بمقصود البدل. ما مقصود البدل هنا؟ تيمم للصلاة، فهو تلبس بمقصود الايه؟ بمقصود البدل. ووجد المبدل بعد التلبس بمقصود البدل كمن وجد الرقبة بعد الدخول في الصيام لمن عليه كفارة، مثلا الكفارة أنه إيه؟ يعتق رقبة، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يستطع ف فصيام صيام ثلاثة أيام، يعني المفروض هو عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، أو في عتق الرقبة في كفارة الظهار أو في غيرها من الكفارات. فإذا تلبس بالصيام ثم وجد الرقبة، مثلا في كفارة الظهار هو إما أن يعتق رقبة وإما أنه أن يصوم 60 يوما، نفترض أنه في أثناء الصيام وجد الرقبة، هل يلزمه أن يعتق الرقبة ويقلع عن الصيام؟ لا يلزم، لأنه تلبس بمقصود الإيه؟ بمقصود البدل. فقال كذلك هو تلبس بمقصود الإيه؟ البدل، فوجد المبدل بعد أن تلبس بمقصود البدل فلا يلزمه الفرج. وأيضا بقوله تعالى ولا تبطلوا إيه؟ ولا تبطلوا أعمالك. وأيضا روي عن أحمد أنه لا يخرج من الصلاة، ولكن روي عنه أيضا رجوعه عن ذلك، فقال المروذي قال أحمد كنت أقول يمضي، يعني يستمر في صلاته، ثم تدبرت فإذا أكثر الأحاديث على أنه يخرج، وهذا يدل على رجوع أحمد عن الرواية الثانية وأنه يمضي في إيه؟ يمضي في صلاته. وقال ابن قدامة عليه رحمة الله تعالى لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده أو فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك أو فليمسه بشرته كما في الإيه؟ كما في الرواية. فدل بمفهومه على أنه لا يكون متطهرا إذا وجد الماء، إذا وجد الماء، وعلى ذلك كأنه في صلاته وأحدث، يعني إذا كان المرء في صلاته وأحدث بطلت صلاته، هكذا وجد الماء بطلت صلاته، لأنه واجب عليه أن يمسه إيه؟ أن يمسه بشرة. هذا إيه؟ هذا هو القول، يعني قول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى ترجيحا. طيب على هذا هل يجوز للمرء أن يمضي في صلاته ثم بعد ذلك يعيد هذه الصلاة بالوضوء أو الغسل إن كان عليه أم لا؟ هل يجوز في هذه الحالة؟ لا يجوز أن يمضي في صلاته؟ لا، أنا أتكلم عموما، يعني كمن صلى بتيمم ثم وجد الماء، كمن صلى بتيمم ثم وجد الماء، هل يشرع له أن يعيد؟ لا يشرع له أن يعيد، لا يشرع بحديث أبي سعيد، يشرع بحديث أبي سعيد رواه النسائي ورواه أبو داود وصححه الألباني، أن رجلا خرج فحضر في الصلاة ولا ماء فتيمم وصلى ثم بعد أن انتهى وجد الماء، فاكتفى أحدهما وتوضأ الآخر وأعاد الصلاة وصل، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد أصبت السنة، وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين. طيب فهنا دل هذا الحديث على مشروعية الإعادة، فلا خلاف في مشروعية الإعادة، لكن الأفضل أنه يعيد أو يكتفي، هذه فيها خلاف، فمن من قال الأفضل أن يكتفي، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أصبت السنة فيه من الخير ما فيه، وهو أفضل من الإيه؟ من أن يكون له الأجر مرتين، فأصابت السنة أفضل من أن يصيب الأجر إيه؟ مرتين. المهم أنه جائز له أن يعيد الإيه؟ أن يعيد الصلاة. فهنا هل نقول بقى هل يشرع له أن يمضي في صلاته، أن يمضي في صلاته ثم يعيد هذه الصلاة؟ لا يشرع، لا يشرع على قول الحنابلة. نعم، وإن قلنا لا ينقض، نعم، إذن على القول الآخر على أنه لا يبطل هذا العمل، لا إيه؟ لا يشرع. طب هل هنا أحوط في المسألة دي ولا ما فيش؟ المسألة دي فيها أحوط ولا ما فيهاش؟ في أحوط، يعني نقدر نقول أن الأحوط أنه يتم صلاته بالتيمم إذا وجد الماء أثناء الصلاة ثم بعد ذلك يتوضأ أو يغتسل على حسب حاله ثم يعيد هذه الصلاة من باب الاحتياط ومن باب الخروج من الخلاف، هل يمكن هذا القول؟ يعني أقول أنه حيمشي الصلاة، إن هذه الصلاة صحيحة على قول مالك وعلى قول الشافعي وعلى قول أبي ثور أنه وجد الماء وهو في الصلاة، فهو يعني التبس عليه الأمر لا يدري أيهما أرجح، هل يستمر في الصلاة أم أنه يخرج، هو بين الأمرين، يعني يخشى أنه يخرج من هذه الصلاة ويدخل تحت طائلة أنه أبطل عمله فيدخل تحت قوله تعالى وطفل عملكم فيدخل في مقلبة هذا الإيه؟ هذا الأمر، أو لو حسب هذه الصلاة يخشى أنها ليست إيه؟ صحيح، فهل له أن يمضي في هذه الصلاة ثم بعد ذلك يعيدها للخروج من العهدة بيقين؟ ها؟ إيه؟ ها؟ لا يشرع لأنه يعيدها؟ لا يشرع، يشرع معنى قلنا إذا صلى الإنسان بالتيمم هل يشرع له أن يعيد بوضوء بماء؟ يشرع، يبقى هنا يشرع، يبقى الإعادة تشرع بحديث أبي سعيد، خلاص الكلام ده نقوله لو ما كانش الإعادة مشروع، يبقى هنا الإعادة إيه؟ الإعادة مشروع، فالأحوط له أن يمضي في صلاته ثم بعد ذلك يعيد هذه الصلاة إن وجد الماء وهو في الصلاة، لكن إن وجده وهو بعد الإيه؟ بعد الصلاة له أيضا أن يعيد، له أيضا أن إيه؟ أن يعيد، وله أن إيه؟ وله أن يكتفي، وله أن يكتفي وصلاته هنا صحيحة بلا شك، سواء أعاد أو لم إيه؟ أو لم يعد، لكن لو وجد الماء وهو في الصلاة هنا في شك في صحة صلاته إن لم يترجح عنده أحد الإيه؟ أحد القولين، إن لم يترجح عنده أحد الإيه؟ أحد القولين، فوإن كان القول الأقوى في الحقيقة هو المشهور من مذهب الحنابلة وهو الذي رجع إليه أحمد عليه رحمة الله تعالى أنه يخرج ويمس بشرته بالماء لعموم هذا القول، لأنه إيه؟ فإذا وجد الماء فليمسه بشرته بعمومه قبل الصلاة بعد الصلاة أثناء إيه؟ أثناء الصلاة فليمس هذا الماء إيه؟ هذا الماء بشرته، لكن من أراد أن يأخذ بالاحتياط له أن يمضي في صلاته ثم بعد ذلك يعيد هذه الصلاة بوضوء أو غسل. نعم نعم رجع بإيه؟ أيوة نعم وجدت لدي قلت يمضي، قال أحمد يمضي ثم بعد ذلك، أنا قلت عكس كده، رجع عن هذا القول، رجع عنه، رجع عن هذا القول فقال إيه؟ لا يمضي، يعني كان يقول يمضي ثم رجع عن هذا القول فأنه لا يمضي ويخرج وإيه؟ ويتوضأ أو يغسل. نعم ابن خداوي رجع قول أحمد الذي رجع إليه، نعم وقال أنه مشهور المثل. نعم هو ابن عثيمين رجح انه لا في المصلى، ماشي هو هذا مشهور مذهب الحنابلة. نعم هو حكمه كإمام وكمأموم نفس الايه نفس الكلام، هو تقول لو كان في إمام بيصلي هذه الصلاة ومذهبه انه يخرج والمأموم مذهبه انه لا يخرج، هنا الايه المسألة، فوجدوا جميعا الماء وهم يصلون فبعضهم خرج وبعضهم ايه لم يخرج، فهل للمأموم ان يتم صلاته في هذه الحالة على مذهبه ان صلاته لا تبطل ام انه ايه ام انه لا يتم هذه الصلاة؟ الظاهر انه يتم حتى ولو خرج الامام وكان هذا مذهبه فان كان مذهبه خلاص، يعني خرج من الائتمام بالايه بالامام فله ان يتم ان كان مذهبه هو أنه يمر يمضي في هذه الصلاة ولا تبطل، فله أن يكمل أنه إيه على مذهب. نعم لا هذه المسألة تكلمت فيها في مرة سابقة ونؤجل هذا السؤال للآخر، لأننا وبعدين لما أجبت في مرة وبعضكم أداني ورقة وقال لي عايزين تفصيل هذا الكلام، لأنه إيه ليس لكل إنسان أن يأخذ الحكم بالتشهي. طيب وإن انقضت الصلاة، نعم لا دي جاية جاية، نعم أنه يخرج يقول وإن انقضت الصلاة لم تجب الإعادة ولو لم يخرج الوقت، وإن انقضت الصلاة يعني صلى بالتيمم ثم وجد الماء لم تجب الإعادة ولو لم يخرج الايه الوقت، يعني صلى الظهر بالتيمم ثم في أول وقته أو قبل آخر وقته ثم وجد الماء في وقت الظهر لا تجب عليه الايه الإعادة. ولو قاله في شرح المنتهى والطواف كالصلاة كذلك إذا طاف طواف فرض يعني لا يجب عليه أن إيه أن يعيد هذا الطواف كطواف العمرة أو كطواف الإيه الحج. كما ذكرنا إيه الحديث أبي سعيد قال لم تجد، لكن تشرع أم لا؟ نعم جائز تشرع. صفة التيمم يقول وصفته وصفة التيمم أن ينوي بالتيمم استباحة ما تيمم له، أن ينوي بالتيمم استباحة ما تيمم له، يعني هتيمم لإيه؟ لصلاة فريضة نافلة، مس مصحف، قراءة القرآن، طواف، لبس في المسجد، ها؟ يبقى لابد إنه إيه؟ إنه أن يتيمم أو أن ينوي بالتيمم استباحة ما تيمم له، مع تعيين الحدث الذي تيمم عنه، هل هو جنابة؟ هل هو حدث أصغر؟ فيبقى بيتيمم عن الحدث الأصغر، بيتيمم عن الإيه؟ بيتيمم عن الجناب مع تعيين الحد. أن ينوي بالتيمم استباحة ما تيمم له، هل يجوز له أن ينوي رفع الحدث بالتيمم؟ نعم يجوز أن ينوي رفع الحدث بالإيه؟ بالتيمم، وهو رواية عن إيه؟ عن أحمد، وأن التيمم رفع كما ذكر. وعلى هذه الحالة إذا كان التيمم رافعا هل يشترط أن يعين ما يستبيحه بهذا التيمم؟ لا يشترط في هذه الحالة، بشأن شأن الوضوء إذا توضأت خلاص وضوءا شرعيا لا يشترط أن تنوي بهذا الوضوء صلاة أو طواف أو مس مصحف طالما أنك توضأت وضوءا شرعيا تستبيح به إيه؟ تستبيح به ما اشترط له الشارع الطهار. طيب ثم قال ثم يسمي أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، يبقى هو بيتيمم حينوي، ها يبقى بينوي التيمم، يعني ممكن واحد يخبط الأرض هو ما يقصدش التيمم، ها جاي مثلا على سبيل المثال يقوم فرح واقع على الأرض وإيه وخبط إيديه وهو كان حيقوم أو كان حيعرش التيمم لكن نزلت اليدين على الأرض دون نية، فلا بد أن ينوي أنه يقصد بهذه الضربة للأرض الإيه التيمم، يبقى ينوي التيمم ثم يسمي، ثم يسمي يقول بسم الله. هذه التسمية قياسا على الإيه على الوضوء، قياسا على الوضوء، لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فحيخبط الأرض ناويا مسميا ويقول بسم الله ولا يجزئ غيرها، يعني أنه لا يقول بسم الرحيم بسم الرحمن، ها لا يجزئ غير هذه التسمية لأن الأمر ترقيف. قال أو ولا يقوم غيرها مقامه. قال ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بينهما، يبقى حيقول ينوي التيمم ويقول بسم الله ويضرب الأرض بيديه مفرجتي الأصابع، ليه؟ عشان التراب يدخل بين الايه بين الأصابع ضربة واحدة، بحديث عمار وفيه التيمم ضربة للوجه والكفين، التيمم ضربة للوجه والكفين، وهو حديث صحيح رواه البخاري وغيره، هو أصح الأحاديث في التيمم. ثم قال ولو كان التراب ناعما فوضع يديه على التراب وضعا من غير ضرب فعلق التراب بيديه أجزاءه، يعني لو كان التراب ناعم بحيث انه لو حط ايده كده التراب يعلق باليد، ها يبقى يجزئه لان مقصود الضرب ايه ان يعلق التراب بيديه، فاذا علق التراب بالضغط على التراب فان ذلك ايه يجزئ. قال ولو كان التراب ناعما فوضع يديه على التراب وضعا من غير ضرب فعلق التراب بيديه أجزاء. قال والأحوط اثنتان، يعني والأحوط في ضرب الأرض للتيمم أن يكون ضربتين. قال والأحوط اثنتان أي ضربتان، واحدة للوجه وأخرى لليدين. قال في المبدع، قال القاضي والشرازي وابن الزاغوني وهو رواية المسنون ضربتان يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين بعد نزع خاتم ونحوه ليصل التراب إلى ما تحته. والأحوط اثنتان هو المشهور أو المسنون عند الإمام أحمد ضربة واحدة، وهو الصحيح لحديث عمار، وأيضا الاقتصار على ضربة واحدة هو مذهب الجمهور كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى. وكل ما ورد في بيان التيمم بضربتين فهو معلول، كل الأحاديث التي وردت أن التيمم ضربتان معلول. قال الألباني في الإرواء واعلم أنه قد روي هذا الحديث عن عمار، حديث عمار بلفظ ضربتين كما وقع في بعض طرقه، وكل ذلك معلول لا يصح، كل ذلك معلول، كل الأحاديث التي ورد فيها أن التيمم ضربتان معلولة لا تصح. وقال الحافظ في التلخيص وقال ابن عبد البر أكثر الآثار المرفوعة عن عمار، أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وما روي عنه من ضربتين فكلها مضطربة. وقد جمع البيهقي طرق حديث عمار فأبلغ، لانتهى كلام الشيخ ناصر. وفي الضربتين يقول أيضا أحاديث أخرى وهي معلولة غير حديث عمار، يعني كل طرق حديث عمار الصحيحة أن التيمم ضربة، وما ورد من حديث عمار أن فيه ضربتين فإنه معلول. وأيضا غير حديث عمار الذي فيه أن التيمم ضربتان أيضا معلول كما قال الحافظ في التلخيص. وأيضا أنه يمسح وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين، الصحيح أنه يمسح إلى الكوعين أو الرسغين، يعني الكفين فقط، يعني الكفين الكفين فقط، فمسح وجهه وكفيه كما في حديث عمار وهو أصح حديث في التيمم. لكن ورد من حديث عمار تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط، يعني مسح حتى المناكب وحتى وحتى الآباط، يعني مسح ذراعه كله. هو حديث حسن حسن صحيح، لكن حديث عمار في أنه ضرب أصح منه، ولذلك قال الشافعي عليه رحمه الله تعالى إن كان ذلك وقع بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ده كلام كلام عمار، تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإلى المناكب والآباط، يعني تيممنا ونحن مع النبي، لكن لم يبين أنه أمرهم بإيه، أمرهم بذلك. فيقول الشافعي إن كان وقع ذلك بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن تيممنا ونحن مع النبي قد يكون له حكم الرفض إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الشافعي عليه رحمة الله تعالى إن وقع ذلك بأمر النبي صلوات الله وسلامه عليه فكل تيمم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له، يعني إن كان هذا التيمم ثم بعد في الأول ثم بعد ذلك كان يمسح وجهه وكفيه فقط فيكون ذلك ناسخ لما قبله وهو المسح إلى المناكب والآباط. وإن كان وقع بعد أمره، يعني هذا وقع بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتصار على الوجه والكفين، وإن كان وقع بعد أمره فالحجة فيما أمر به، يعني هذا المسح إن كان بعد أمر صلى الله عليه وسلم إنه تيممنا، فإن وقع بعد أمره فالحجة فيما أمر صلوات الله وسلامه عليه. ومما يقوي رواية الصحيحين هي حديث عمار في الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين، كون عمار رضي الله عنه كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنه يمسح وجهه وكفيه فقط. قال وراوي الحديث أعرف بالمراد من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد، هذا قول قول الشافعي عليه رحمة الله تعالى. فالصحيح هو الاقتصار على ضربة واحدة لا على ضربتين، والاقتصار على ضربة واحدة هو قول هو قول الجمهور وهو المسنون عند أحمد رحمه الله تعالى. طيب قال فإن علق بيديه تراب كثير نفخه إن شاء، يعني بعد أن يضرب بيديه الأرض فإن علق تراب كثير نفخه إيه؟ نفخه إن شاء، وإن كان خفيفا كره نفخه لئلا يذهب فيحتاج إلى إعادة الضرب. يعني لو كان تراب العلق بيديه خفيف فإيه فلا ينفخه حتى لا يحتاج إلى إعادة الضرب بانتهاء التراب بمسح الوجه، فيحتاج ترابا لمسح إيه؟ لمسح يده. يقول فيمسح وجهه بباطن أصابعه، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه. قلنا سيضرب الأرض ناويا مسميا، يقول بسم الله ويضرب الأرض بيديه مفرجتين إيه؟ الأصابع، يضرب ثم ينفخ فيهما كما ورد في بعض الرواية، والذي قيده إذا كان التراب كثير، لكن كان قليلا لا ينفخ. ثم ينفخ فيهما ثم يمسح وجهه بباطن إيه؟ بباطن أصابعه. هذه باطن الأصابع هو بل نص باطن الأصابع فقط، باطن الأصابع ودي الراحة وكفيه براحتين، فيمسح الوجه بباطن الإيه؟ بباطن الأصابع هكذا، يعني يدع الراحتين لمسح اليدين، يدع الراحتين لمسح ظهر اليدين، فيمسح بباطن أصابعه وجهه هكذا، يمسح كل يمسح كل الوجه، ثم يمسح بباطن اليسرى كفه اليمنى هكذا، ثم يمسح باليمنى اليسرى. فقال فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتين. قال في الإنصاف الصحيح من المذهب أن المسنون والواجب ضربة واحدة، نص عليه وعليه جمهور الأصحاب، يبقى قال الصحيح في المذهب أنها ضربة وليست ضربتين، وليست ضربتين. نعم، التقسيم أو التقسيم هذا لما مسح الوجه بباطن أصابعه وكفيه وراحتيه بالباطن، هو هذا اجتهادي أنه يمسح الوجه بباطن بباطن الأصابع ويمسح الكفين بباطن راحتين، هذا اجتهادي من باب أنه لو مسح وجهه بباطن يده كلها فإنه يحتمل أن التراب ينتهي فيحتاج إلى ضربة ثانية، ولذلك قال بعضهم وأنه إذا مسح وجهه بيديه ووجد أن التراب انتهى فيضرب ضربة ثانية، ولكن كان هناك باق من التراب فيمسح به. فإذا لتطبيق السنة وحتى يضرب ضربة واحدة يجزئ اليد الأصابع، يجعلها للوجه ويجعل الباطن أو الراحتين إلى لليد، باطن كفيه أو راحتيه ليديه. فهذا ليس عليه دليل تقسيم أن الأصابع للوجه أو أن باطن الأصابع للوجه وأن راحتيه لكفيه، هذا ليس عليه دليل نصي لكنه اجتهاد حتى يتم التيمم بضربة واحدة اتباعا للسنة. التيمم هنبدأ باليد قبل الوجه، ماشي ليه؟ ايوه نعم، وتبقي باطن الأصابع للوجه، نعم هتمسح مع الوجه، هتمسح مع الوجه وانت بتمسحه، يبقى باطن الأصابع هتمسح مع مع الوجه. لكن ما الذي نبدأ به، مسح الوجه ام مسح اليدين؟ الأكثر قول جمهور أهل العلم أنه يبتدئ بمسح الوجه لقوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فقدم فقدم الوجه. هناك ممن اشترطوا الترتيب وقالوا أنه ركن من الأركان في التيمم، قالوا يقدم الوجه لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به، هذا دليلهم. لكن الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ على الإخبار وليس على الإيه؟ وليس على الأمر، قال أبدأ بما بدأ الله به. فقالوا أن هذا ليس فيه دليل هنا على الإيه؟ على وجوب الابتداء بما بدأ به، ليس فيه دليل على وجوب الابتداء بما بدأ به، وخصوصا وأنه بين مسح الوجه والكفين والعطف، فهذه لا تقتضي ترتيبا، وهذا إخبار فيدل على الاستحباب، غايته أنه يدل على السبب، أما أنه يدل على الوجوب فهذا يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. فقالوا الذين قالوا بوجوب الإيه؟ بوجوب الترتيب هنا، وأن الترتيب ركن أركان، وقال أنه يمسح وجهه أولا ثم يمسح إيه؟ ثم يمسح يديه ثانيا، وهذا قول جميع أهل العلم أنه يمسح وجهه ثم يديه، لكن هناك من قال يمسح يديه ثم وجهه لحديث عمار أنه مسح كفيه ثم مسح إيه؟ مسح وجهه، لكن الأكثر على تقديم الوجه على الإيه؟ على الكفين، وهو قول الجمهور كما إيه؟ كما ذكر. طيب نعم، حديث وردت بالنفخ، فهو حيبقى محمول على كثرة الإيه؟ على كثرة التراب في اليد، ويبقى مسألة أنه يكره إن كان التراب خفيفا أيضا هتبقى اجتهاد، لكن الأصل أنه إذا علق التراب كثير بيديه فإنه ينفخ، لكن إن لم يعلق شيء، وكل ذلك على أن القصد أنه إيه؟ أنه يمسح منه، من هنا تقول إيه؟ للتبعيض وليس لابتداء الغاية، من هنا للتبعيض وليست لابتداء الإيه؟ الغاية، فلا بد أن تمسح منه أي من التراب، فلا بد أن تأخذ شيء من التراب وتمسح به، لكن لو قلنا أن ذلك الابتداء إيه؟ الغاية، فهنا لا يشترط أن يعلق بيديك إيه؟ تراب، فلو ضربت على حجر أو ضربت على شجر وليس فيه تراب فإن هذا يجزئ عند من لم يشترط إيه؟ من لم يشترط التراب في التيمم، وقال تضرب على سطح الأرض على أي مكان كان، لا يشترط الإيه؟ لا يشترط التراب، لا يشترط الإيه؟ التراب، فهنا لا يوجد شيء تمسح به، قد يوجد وقد إيه؟ وقد لا يوجد عند هؤلاء، فعلى ذلك لو مسح بيديه وإن لم يكن فيهما شيء يبقى هو ده مجرد التزام بالأمر، وتبقى هنا منه من الابتداء للغاية وليست للتبعيض أنه يأخذ منه، يعني أنت هتبتدي تيمم منين؟ من الأرض، تضرب الأرض ثم تمسح وجهك ويديك سواء علق بها شيء أو لم يعلق بها شيء. ويعني فائدة ما كنت ذكرتها في أول مرة، وهي من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، وأنه جمع بين القولين، وأنه يجوز أن يتيمم بكل ما على الأرض إن كان له غبار يعلق باليد، كان له غبار يعلق باليد، فهذا جمع بين جميع الإيه؟ بين جميع الأدلة، جمع بين جميع الأدلة، فيجوز أن يتيمم بالرمل إن كان له غبار يعلق، ويجوز أن يتيمم بالإيه؟ بالتراب وبغيره من الايه من القص، وكل ما كان على ايه على ظهر الارض يجوز ان يتيمم به ان كان له غبار ايه يعلق، ولذلك منع التيمم بالشجر وبالثلج وغير ذلك لان ليس فيه ايه غبار، او الحائط لان ليس له فيه غبار يعلق. فقوله تجد وسط بين قول من اشترط التراب فقط وقول من اباح التيمم بكل ما كان على ايه على وجه الارض، فقال يتيمم بكل ما كان على وجه الأرض إن كان له غبار يعلق به. طيب نجد إلى تأخير التيمم لمن يرجو، ما هو عدة روايات لحديث عن عمار رجع له، هو ذكره هنا في البداية. طيب يقول تأخير التيمم لمن يرجو الماء، نعم لا مش هو ده الإيد، الإيد لما تطلق يبقى المقصود بها الكف، فاقطعوا أيديهما، تتقطع من إيه؟ من عند الكوع، ده اسمه الكوع اللي احنا بنسميه الرسغ، خلاص ودي ذكرنا هذه المسألة في الوضوء وفصلناها، وأن لما اليد تذكر يبقى المقصود بها الكفين، عايزينها لغاية المرفق يبقى لابد ان احنا نقيدها بالمرافق، عايزين لغاية المنكب او الاباط لابد ان احنا نقيدها بالاباط والمناكب. انما لو قلت يد وسكت يبقى المفروض هما الكفين. طيب، تاخير التيمم لمن يرجو الماء. قال يسن لمن يرجو الماء، يسن لمن يرجو وجود الماء وعالم وجوده، لمن ها بمعطوف على لمن ولعالم وجوده، يسن لعالم وجوده ومستو عنده الوجود والعدم تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار. يبقى يسن لمن يرجو وجود الماء، يعني يرجو وجود الماء، يعني احنا متعودين الماء يجي لنا بعد ساعة، وهي صلاة الظهر مثلا الساعة 12:10 وهي صلاة العصر الساعة 13، فأذن للظهر وفاتتني الجماعة لعذر، فمثلا كانت الساعة 1 وما فيش ماء، وبعدين أنا متوقع بعد ساعة تيجي ليه تيجي الماء، فهل يستحب أن أنا أبادر بالصلاة ولا أنتظر وجود الماء وأنا أرجو وجود الايه وجود الماء؟ قال هنا يسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار. آخر الوقت المختار كما سنعرف هناك وقت مختار ووقت ايه وقت فضيلة ووقت عذر ها في الإصلاة، يعني الوقت اللي هو مخير أن أصلي ايه فيه إلى آخر الوقت المختار، بحيث يدرك الصلاة كلها قبل خروجه، قبل خروج الوقت المختار، لأنه يستحب تأخير الصلاة لإدراك الجماعة، فتأخيرها لإدراك الطهارة أولى. قال علي رضي الله عنه في الجنب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، يعني يمكث وينتظر ما بينه وبين آخر الوقت رجاء وجود الإيه الماء. قال في شرح المنتهى وعلم مما تقدم أنه لو تيمم وصلى أول الوقت أجزأه، لأنه قال يسن وما قال يجب، لأنه قال إيه يسن وما قال يجب. وعلم مما تقدم أنه لو تيمم وصلى أول الوقت أجزأه، يعني هو يرجو وجود الماء لكن الماء غير موجود وتيمم، فالتيمم صحيح لأنه عاد للماء الآن، ورجاؤه لوجود الماء لا يمنع صحة الإيه التيمم. فقال لو تيمم وصلى أول الوقت أجزأه، ولو وجد الماء بعد ذلك في الوقت، ولو فرض حتى أن وجد الماء بعد ذلك في الوقت يجزئه ذلك الإيه ذلك التيمم وتصح هذه الصلاة. كمن صلى عريانا ثم قدر على سترة في أول الوقت، كمن صلى عريانا ثم قدر على سترة في أول الوقت، يعني كمن صلى عريانا في أول الوقت ثم قدر على سترة بعد إيه بعد ذلك، يعني هو دلوقتي في أول الوقت ليس معه سترة وصلى عريانا ثم وجد سترة في الوقت، هل يعيد؟ لا، لا أعد عليه مع رجائه لوجود الايه السترة. كذلك من صلى في أول الوقت بالتيمم مع رجائه لوجود الماء ثم وجد الماء في الوقت ليس عليه أن يعيد هذه الصلاة، وكمن صلى جالسا ثم برئ في الوقت لا يجب عليه أن يعيد. وتكلمنا مسألة الإعادة إذا فعل العبد ما أمر به على قدر استطاعته فلا تجب عليه إعادة كما ذكرنا كلام شيخ الإسلام. نعم، أن الطهارة شرط هنا، عشان الطهارة شرط من شروط الصحة، وأنا كذلك الإيه ستر العورة شرط من شروط الصحة، فالجمع بينهما الشرطية، فقال أن هذا الشرط يعني كأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة مع القدرة، وكذلك ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة مع القدرة، يعني فهو هنا قادر يعني لا يقدر هنا على استخدام الماء، وكذلك لا يقدر هنا على السترة، هذا الجامع مع شرطية كل منهما، فصلى وصلى ثم قدر على السترة أو قدر على الطهارة، يبقى لا يجب عليه إعادة، وقص عنده بقى لا يجب عليه إعادة إذا وجد السترة، فكذلك لا يجب عليه إعادة إذا وجد الماء. صلى الله عليه وآله وسلم. مسألة تأخير التيمم لمن يرجو الماء، مسألة تأخير التيمم لمن يرجو الماء. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى أن ظاهر كلام الخرقي هو صاحب متن كتاب المغني، تأخير ظاهر كلام الخرقي أن تأخير التيمم أولى بكل حال، أولى بكل حال، أي سواء كان يرجو وجود الماء أو لا يرجو وجود الماء. قال وهو المنصوص عن أحد، ونقل عن أبي الخطاب قال يستحب التأخير إن رجا وجود الماء وإن يأس من وجوده استحب له تقديم الصلاة، يعني إن كان يرجو وجود الماء يعني يستحب له التأخير، وإن كان لا يرجو يستحب له عدم عدم التأخير، فجعل استحباب التأخير وعدمه على رجاء وجود الماء وإيه وعدم. قال وهو مذهب مالك. وقال الشافعي في أحد قوليه التقديم أفضل، يعني سواء كان يرجو وجود الماء أو لا يرجو وجود الماء، يقول إلا أن يكون واثقا بوجود الماء في الوقت، إلا أن يكون واثقا، في فرق ما بين الرجاء والثق، أنه يثق أن الماء حيأتي أو أنه يرجو أن الماء يرجو أن الماء يأتي. يقول إلا أن يكون واثقا بوجود الماء في الوقت. قال لأنه لا يستحب ترك فضيلة أول الوقت وهي متحققة، يصلي في أول وقت لأمر مظنون وهو رجاء وجود رجاء وجود الماء، ده أمر مظنون، مع الثقة هيبقى أمر غير مظنون. يبقى في هذه الحالة ماشي ينتظر إن كان متيقن من وجود الماء أو إتيان الماء، لكن إن كان ما زال الأمر الظن وهو يرجو وجود الماء فهنا تقديم الصلاة أولى، تقديم الصلاة تقديم الصلاة في هذه الحالة أولى. ثم قال وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، على قول أن التيمم مبيح فإنه بعد دخول الوقت يتيمم للفرض ويصلي الفرض ونوافل هذا وما شاء من النوافل. إن تيمم للفرض إذا يصلي الفرض والنفل، إن تيمم للفرض، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض، يعني لو تيمم للنفل لا يستبح أن يصلي فرض، لأنه تيمم للأدنى فلا يجوز له الأعلى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى، أو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب هذا القول لا يلزم من قال أن التيمم رافع، من قال أن التيمم رافع تيمم لنافلة تيمم لفريضة لا فرق، لأنه بتيممه رفع، لكن عنده هنا ليس برافع لكنه يستبيح، فإذا كان يستبيح الأدنى فلا يستبيح به الأعلى، لكن إذا استباح الأعلى جاز أن يستبيح الأدنى، والفرض أعلى من من النفل. قال ما يستباح بالتيمم، تنبيه، من نوى بتيممه يفرع على هذه المسألة، يقول من نوى بتيممه استباحة شيء تشترط له الطهارة استباحه، خلق يعني من نوى بالتيمم استباحة شيء تشترط له الطهارة استباحه، يعني نوى بالتيمم ماس المصحف، نوى بالتيمم الطواف، نوى بالتيمم إذا من نوى بتيممه استباحة شيء تشترط له الطهارة استباحه، إذا أنا نويت بالتيمم ماس المصحف يبقى خلق، تيممت لمسه يبقى أنا هستريح مسه، تيممت لنافلة يبقى أنا هستريح النافلة، لأنه منوي واستباح مثله ودونه، واستباح من هو ما هو مثله وهو وهو دون، فمن نوى يفصل يقول فمن نوى بتيممه صلاة الظهر مثلا فله فعلها صلاة الظهر وفعل مثلها، يعني فائت عليه من الظهر فريضة أيضا فيصلي، يبقى يصلي الفرض ويصلي ما مثله أيضا إذا كان عليه كفائتة، لأنهما في حكم صلاة واحدة. واستباح دونه أي دون الفرض كالنفل بالمثال، وأيضا مس المصحف والطواف، لأن أعلى ما يستباح به هو صلاة الفرض، فيستبيح ما دون ذلك. قال ولا يستطيع ولا يستبيح أعلى مما نوى، فمن نوى النفل لا يستبيح الفرض، واضح؟ فمن نوى النفل بتيممه لا يصلي به فرض، يعني لو فرض أنه تيمم وصلى الفرض وصلى السنة ثم أحدث ثم أراد أن يتنفل فتيمم ليتنفل ثم ذكر فريضة كانت عليه، فهل له أن يصلي بهذا التيمم الفريضة التي كانت عليه؟ لا، ليه؟ لأنه تيمم لنافل، فلذلك فإنه نفلا أو أطلق النية للصلاة بأن نوى استباحة الصلاة ولم ينوي فرضا ولا نفلا، لم يصلي إلا نفلا، فأعلى ما يباح بالتيمم فرض عين، أو باح يرتب لك اللي أعلى ما يباح بالتيمم فرض عين فنذر صلاة، لأنها برضو حتبقى فرض عين عليه لكن هو الذي فرضها على نفسه، ففرض عين فنذر صلاة، ففرض كفاية كصلاة جنازة وكصلاة عيد على قول بعضهم، لكن هو الذي فرضها على نفسه. ففرض عين فنذر صلاة، ففرض كفاية كصلاة جنازة وكصلاة عيد على قول بعضهم، فنافلة يعني يقول فرض العين فرض الكفاية فالنافلة، فطواف نفل فطواف إيه؟ فطواف نفل، فمس مصحف، فقراءة، فلبث. يبقى هو مرتب لك الايه الترتيبات دي، كل ده على ان التيمم ايه لو هو رافع لا يلزمني كل هذا الايه هذا التفريق. طيب نعم نعم بعملا بالادنى لانه هو نوى ان يصلي، يبقى اليقين اللي يقدر يستريح بدايه نعم يعني دلوقتي هو نوى ان يصلي ولم ينو فرض ولا نفل بالتيمم، اليقين اللي نقدر نقول يستبيح بهذا التيمم ايه النفل، وفي شك انه يستبيح بهذا التيمم الايه الفرض، فهو حمله على اليقين وانه يصلي به النفل لا الايه لا الفرض. قال ايضا قال في الشرف وان نوى نافلة ابيح له قراءة القرآن، وان نوى نافلة بالتيمم يعني نوى ان يصلي نافلة بهذا التيمم ابيح له قراءة القرآن ومس المصحف والطواف، لأن النافلة آكد من ذلك كله، ما خلاص ما هو مرتبهم وراء، فهذا التفريع برضو على ترتيب لكون الطهارة. قال لأن النافلة آكد من ذلك كله، ليه؟ أنها آكد لكون الطهارة مشترطة لها مشترطة لها بالإجماع، يعني هو في خلاف الطهارة شرط لصحة الطواف أو لا، الطهارة شرط لمس المصحف أم لا، الطهارة طبعا لا تشترط الايه الطهارة لقراءة القرآن، لا تشترط الطهارة من حيث الأصغر لقراءة الايه لقراءة القرآن. يقول فإن الطهارة مشترطة لصلاة النافلة بالإجماع، أما الباقي فإما لا تشترط له الطهارة وإما أنه ايه أنه فيه خلاف، فقال ما ليس فيه خلاف عليه إجماع فهو مقدم على ما فيه خلاف، يعني هذا الشرط متفق عليه بلا خلاف، لكن في غيره غير متفق ايه طبعا، فقدم المتفق عليه على المختلف فيه. واضح؟ نعم. ترتيب ايه؟ اين ظهر هذا الترتيب الاجتهادي بنظره لما قال ان ايه صلاة الفريضة اعلى ما يستباح به؟ نعم، لان الفريضة مقدمة على الايه على النافلة، والنافلة بقى مقدمة على كل اللي ذكره ده ليه؟ للعلة اللي هو ذكرها ان الطهارة مشترطة لها بالايه بالاجماع. وعلى هذا يبقى التيمم لصلاة الايه الجنازة، التيمم لصلاة الجنازة اعلى ولا التيمم لمس المصحف؟ أيهما مقدم؟ لصلاة الجنازة، لصلاة الإيه؟ لأنها فرض عين، إحنا إيه رتبنا كده، ولأن الطهارة مشترطة لها بالإيه؟ بالإجماع، لكن مس المصحف ليس الإيه؟ اشتراط الطهارة لمسه مجمع عليه. إيه هو الفرض الثاني؟ نعم فأنا قلت فرض عين، ماشي. فرض كفاية، صلاة الجنازة فرض كفاية وليس فرض عين. قال وإن نوى فرض الطواف استباح نفله. نوى فرض الطواف يعني طواف عمره او طواف ايه طواف افاضه يعني، وان نوى فرض الطواف استباح نفله، ولا يستريح الفرض منه بنيه النفل. معروف ما ليش يعني لو فرض انه هو ايه يعني تيمم لطواف نافله ما ينفعش يطوف بايه طواف افاضه، يبقى لابد انه يبقى ينوي الاعلى حتى يستبيح الادنى، فطواف الافاضه فرض وطواف الايه وغيره نافله، فيبقى إذا تيمم للنافلة فلا يستريح به الفرض. قال ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر، يعني إذا نوى أن يتيمم لصلاة نافلة فحيباح له الإيه ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر. يباح الطواف بنية النافلة، يباح الطواف الفرض خلاص طواف الإيه الفرض بنية صلاة الإيه النافلة في الأشهر. ها ايه انا اقل ولا ليه؟ لان في خلاف في اشتراط الطهاره للايه للطواف، انما لا خلاف في اشتراط الطهاره للايه لصلاه النافله. قال كمس المصحف. قال شيخ تقي الدين ولو كان الطواف ايه فرضا، هو بيبين لك حتى ولو كان هذا الطواف فرضا يستريحه بنيه الايه بنيه النافله. طيب نبقى قد ايه بعد العشاء؟ بعدين الساعه كم بقى لنا؟ بعدنا ربع ساعة صلوا بعد قد ايه؟ ها؟ يعني قول شوية ثاني ابتدي في باب المجلس. ها؟ اي او نشوف اسئلتكم. نعم تصلي في هذا المسجد وليس فيه ماء؟ ايوه نعم. اذا كان المسجد ده مفيهوش ميه كويس دلوقتي وانت هتروح المسجد بتاع المدينه اللي في النص وفيه ميه تروح، يعني انت عايز تقول اروح فين واجي منين لو مفيش ميه؟ اه المسافه اللي انا امشيها قد ايه لو مفيش ميه؟ طيب هل يشترط طلب الماء لصحه التيمم ام لا يشترط؟ يعني كل هذا الكلام متوقف على طلب الايه؟ على طلب الماء. هل يشترط ان انا اروح اطلب مية ولا انا كده ما لقيتش مية جنبي خلاص اروح مكان المصلي؟ هل يشترط ولا لا؟ يعني لازم اسال وادور في مية عندكم ولا ما فيش وهكذا؟ هل هذا شرط صحه التيمم ولا مجرد ان انا بصيت كده فتحت انا فيها ما لقيتش مية واحنا ما عندناش مية في الجراك اللي موجوده اروح متيمم ولا اطلع بره اسال في مية ولا اروح ادور؟ يشترط هذا البحث عن الماء ام لا يشترط؟ المشهور في مذهب الإمام أحمد البحث والطلب لصحة التيمم، وهو أيضا مذهب الشافعي عليه رحمة الله تعالى. وروي عن أحمد أنه لا يشترط الطلب، روي عن الإمام أحمد أنه لا يشترط الطلب، فمجرد أنك ما لقيتش مية في المكان اللي أنت فيه يبقى هذا السؤال أهو دورت في الجامع ما فيش تيمم وصل، لأن الطلب لا يشترط لحتى يكون هذا التيمم صحيح. وهو مذهب أبي حنيفة أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى لم يشترط الطلب لصحة التيمم، فقال لقوله تعالى ما فيش جمهور هنا فيها خلاف مسألة، ودعونا مذهب أبي حنيفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم التراب كفي ما لم تجد الماء، ما لم تجد الماء، ولأنه غير عالم بوجود الماء قريبا منه، يعني هو لا يعلم أن الماء جنبه، فكأنه إيه؟ فأشبه ما لو طلب فلم يجد، هكذا قول الأحناف أو ذي الأحناف. لكن قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا لا يثبت أنه غير واجب إلا بالطلب، لا يثبت أنه غير، فإن لم تجدوا فلا يثبت أنك غير واجب إلا لو إيه؟ لو طلبت، لجواز أن يكون بقربه ماء لا يعلمه. ولذلك لما أمر تبارك وتعالى في الظهار بتحرير الرقبة قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يجد فلا بد أن يبحث عن الإيه؟ عن الرقبة، حتى فلم يبح له الصيام حتى يطلب الرقبة، فلا بد من طلب الإيه؟ من طلب الرقبة. مكمل كلامك. ولم يعد قبل ذلك غير واجب، لا يعد قبل الطلب أنه غير إيه؟ غير واجب، فلا بد أن يطلب ويبحث ويشوف في رقبة يشتريها ولا لا، ثم بعد ذلك إيه؟ يكون غير واجب بعد الطلب وعدم الوجود. قال ولأنه سبب للصلاة مختص بها فلازمه الاجتهاد في طلبه عند الإعواز كالقبل، ومش عارف القبلة فين وجنبه واحد يسأله فين القبلة وهكذا، فلابد أنه يجتهد حتى يعرف القبلة، ولابد أن يجتهد حتى لا يجد الماء، فلابد من الطلب. طيب إذا احنا قلنا أن الطلب هنا إيه؟ المشهور في المذهب أن الطلب شرط لصحة التيمم. كيفية الطلب أو صفة الطلب، يطلب إزاي؟ يمشي كيلو في كل اتجاه مثلا ولا 2 كيلو ولا 200 متر ولا كذا؟ قال ابن قدامة وصفة الطلب أن يطلب في رحله، تعال سلينا في عندكم مية في المكان، يعني فرض أن أنت كنت في مع ناس في سفر تطلب معكم مية أو هكذا، أن يطلب أن يطلب في رحله أو أن يطلب في رحله، ثم إن رأى خضرة أو شيئا يدل على الماء، يعني أنت عليهم شايف مية بعدين شاب ساقية هنا، ما أنت عارف المية وصدك أو وجد خضرة أو كذا بتسقى، فإن وجد شيئا يدل على وجود الماء قصده فاستبرأه، يعني لغاية لما وجد فيه توضأ ما جاءش يبقى خلاص فعل إيه؟ ما عليه. وإن كان بقربه ربوة، يعني مكان يرتفع عليه أو شيء قائم أتاه وطلب عنده، يروح طالع عليه وباصص كده شايف في مية ولا إيه ولا مش. وإن لم يكن في ربوة، يعني نظر أمامه أو وراءه أو عن يمينه أو عن يساره، وإن كانت له رفقة يدل عليهم طلب منهم، يعني له دلال عليهم، يعني مش هيمن عليه ان هم ادوله ايه ادوله ماء، طلب منه. وان وجد من له خبره بالمكان ساله عن مياه هذا المكان، فان لم يجد فهو عادم للماء. وإن دل على ماء، واحد يقول له فيه هنا ماء قال له آه روح في الحتة الفنية وانزل مش هتطلع كده، فإن دله على ماء لازمه قصد، وإن كان إيه إن كان قريبا ما لم يقف على نفسه أو مال، يعني افترض معاه متاع أو كذا ويخاف إنه لو راح في المكان اللي قال له عليه ده يضيع مال، كيف هذه حالة يجب عليه. وكذلك إن خشى فوات الرفع. قال وهذا مذهب الشافعي. فصل إيه؟ لو حتفوتوا جماعة ما دور جماعة الصلاة يدور. فإن طلب الماء قبل الوقت فعليه إعادة الطلب، يعني ده برضو هيخش فرع على أن التيمم مبيح. قال إن طلب الماء قبل الوقت، يعني قبل الوقت نيجي قاعد تدور على الماء وبعدين ما لقيتش وبعدين جاء الوقت وأذن للصلاة، يجب علي أن أروح أطلب تاني ولا أكتفي بالطلب اللي كان قبل الوقت؟ قال يجب علي أن أطلب بعد الوقت، لأنه لو فرض طلب قبل الوقت وتيمم تيممه ده ما يصحش، لازم يتيمم إيه؟ لازم يتيمم بعد الوقت، عشان يتيمم بعد الوقت عشان يصح لابد إنه إيه؟ إنه يطلب قبل الوقت. هذه فرع على مسألة إيه؟ أن التيمم مبيح وليس بإيه؟ وليس أدرى. طيب هذه مثلا السؤال اللي سألناه أي سؤال؟ يعني فإن لم تجدوا فهذا دليل على تحر الطلب، يعني عدم الوجود دليل على تحر، يعني هذا بيرجح الإيه؟ بيرجح الطلب. طب أنا أسألكم سؤال، لو فرض أن الإنسان متوضئ لكنه حاقن، يعني يريد أن يتبول، يعني وجاء وقت الصلاة ولا ماء، فهل يصلي وهو حاقن بالوضوء ولا يعني يذهب هذا الحقن، يعني يقضي حاجته ثم يتمم ويصلي؟ يعني هل الأفضل أن يصلي بوضوء وهو حاقن أو بتيمم بغير أن يكون حاقن؟ أيوة أيوة صحيح. ها إيه طيب قدام أي يقضي حاجته وتم الدليل؟ طيب ما هو كراهية صلاة وهو حاقد، نعم يعني جواز أن يصلي بالتيمم عند عدم الماء هذه جائزة بالإجماع، وأن يصلي وهو حاقد هذه مكروه. وهذا سؤال سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فأجاب هذه الإجابة، قال يقضي حاجته ثم إيه؟ ثم يتيمم ويصلي، فالتيمم في هذه الحالة مباح له بالإجماع، لكن أن يصلي وهو حاقد هذه الصلاة إيه؟ مكروه. طيب نعم ها لم يذكر هنا في الكتاب، يعني إذا كان في تفرعات في التفرعات من شروط صحة التيمم هي دي، ممكن تكون موجودة عند قوله في الشرط السابع تعذر استعمال الماء لعدمه، فكان المفروض انه ايه انه في الشارح هو يبين انه تعذر استعمال الماء لعدمه، متى يكون عادما للماء؟ يعني عند هذه النقطة من الايه من الفقرة، فهو قصور من الايه من الشارح، قصور من الشارح، لكن صاحب المد ما عليه، ما هذه التفاصيل مش هكون في المد. اي ثاني حرج من البحث، بحث عن ايه؟ عن الماء. طب هو اصلا عشان يبحث عن الماء لازم يقول لهم انا جنوب؟ اذا كان صعب ان الناس تطلع الميه والميه على قدر كفايه الناس او للشرب او كذا وبيح له التهم، بل الماء لو كانت عندك انت اصلا وانت اعوزت هذا الماء احتجت الى هذا الماء للشرب وللطبخ ولغير ذلك، حتى ولو عندك صفيحة مية، لكن لو استحميت حتى تأخذ جزء كبير من هذا الماء فتنتقل للتيمم وتحفظ هذا الماء للإيه؟ للشرب وللطب، بل نحفظ هذا الماء لإيه؟ لبهيمة. ها؟ لبهيمة؟ كنت احنا قلنا؟ لشرب بهيمة محترمة. ماشي. مفيش حد للبحث. والمشي إن هو حيبدأ يمشي كيلو، بعضهم حدد إنه يمشي ميل في كل اتجاه ويمشي ميلين في كل اتجاه، ها؟ فلكن لا يوجد دليل للتحديد كما يقول شيخ الإسلام، لكن يبحث كل بقدر إيه؟ بقدر استطاعته، زي ما هو قال كده يبحث في رحلة لو، وبعدين لا خضرة يروح إلى الخضرة، لا ربوة يروح يطلع على إيه؟ على الربوة، وما فيش يبص قدامه وراه وعن يمينه وعن إيه؟ عن شماله كده، ما يظن ظن إن ما فيش خلاص حصل. نعم. كده بتاعت الأوراق اللي جات لي فهي أولى. وبعدين نشوف إن كان في وقت بنشوف، ما كانش في وقت نصلي. نعم. لو إيه؟ رفقة مع في سفر. يمموا ها؟ أيوة نعم، زي ما أنت بتغسل نفس الكاية، هتمسح له وجهه كفاية، وهو ليه نية أصلا الميت في الغسل أو في الوضوء؟ ما أنت اللي بتنوي وتوضأ، كذلك أنت اللي بتنوي وتيممه. نعم، تيممه عادي، تمسح له وجهه كفاية. قال في المعتمد: وإن وجد ثلجا وتعذر تذويبه مسح به أعضاءه لزوما وصلى ولم يعد، وإن جرى بمس فإن لم يجري عاد. قال: ومثله لو صلى بلا تيمم مع وجود طين يابس عنده لعدم وجود ما يدقه به. فما المقصود بالمثلية؟ برضو يصلي ويعيد، هذا المقصود بالمثلية. مش ليه شرحناه؟ واحد ما في عنده تلج وما فيش ماء، وبعدين ما الدلج مش بيذوب، درجة الحرارة تحت الصفر، ها أربعة، فالتلج قاعد زي ما هو تلج، مش بقى ماء ومش لاقي ماء، كل اللي عنده تلج، ها يعني في عز الشتاء في البرد ما كل اللي قدامه تلج. فكان لو قدر ياخد هذا التلج ويمشيه على أعضائه، بحيث انه لما بيمشيه على أعضائه بيلاقي في ماء ايه؟ ماء بتنش على العض، ان جرى بمس اي ان جرى الماء بمسه، ها فوجب ان يصنع ذلك وتصح صلاته ولا إعادة. وان لم يجري يعني قاعد يمشي على يعني برضه جلده ناشف وعمال يمشي التلج مش حاجه ايه بتسيح من الماء، فقال يعمل كده ويصلي ويعيد، يعمل كده ويصلي وايه ويعيد. قال: مثله اللي هو كان في عنده طين ناشف ما فيش تراب يعني محج وما عندوش حاجه يدقها فين الطين، برضه قال يمشي بالطين الناشف ده على جسمه او على ايده، ها ان طلع تراب صلي ولم يعد، ما طلعش ناشف عامل زي الحجر، ها فيبقى صلي ويعيد. وذكرنا في هذه النقطه ان العبد اذا فعل ما في وسعه، ها وصلى او صام او طاف، فانه لا يؤمر بايه باعاده. وذكرنا كلام شيخ الاسلام تاني. قال هنا تاني ايه: هل الحاله الثانيه الطين يعيد ان لم يستطع دقه، او المقصود انه يمر الطين؟ انا بقى مش محتاج ايه، انا قلت لك المقصود. ان كان نام واستيقظ من نومه في اخر الوقت وكان جنب فهل يتيمم ويصلي؟ لا، قلت انه ايه، ذكرنا هذه المسألة ان الوقت في حقه من وقت ما استيقظ، يبقى من نام عن صلاة ونسيها فوقتها حين يذكرها، فوقت ما ذكرها او وقت ما استيقظ يبقى ده الوقت بالنسبة له، يبقى يأتي الصلاة بشروطه، هيغتسل يخش يغتسل ولو خرج الوقت، او يتوضأ ولو خرج الوقت ثم يصلي، هذا هو الوقت في ايه في حقه. على خلاف ذكرتها قبل كده مسألة تفصيل، والمفرط واللي نام واللي صحي مش قلناها؟ هل هناك ضوابط للأخذ بالأحوط في المسائل الشرعية المختلف فيها؟ لا، هو الأخذ بالأحوط في ضوابط؟ لا، الأخذ بالأحوط من باب التقوى ومن باب الخروج من العهدة بيقين إن اختلط عليك الأمر. يعني في واحد قال لك أن الوضوء من مس النساء بشهوة واجب، واحد ثاني قال لا يجب، ومن قال أن الوضوء من أكل لحم الجزور واجب، وتاني قال لا يجب، وأنت لست من أهل العلم المتبحرين فيه، بحيث أنك أنت يعني هذا الأمر ليس من المشتبه عندك، بحيث أنك أنت تبقى عارف أنه واجب أو غير واجب، فده داخل في إطار المشتبه بالنسبة لك، فأنت مش متيقن أنه هو واجب ولا مش واجب. يبقى على دي الحالة حتى تخرج من العهدة بيقين تأخذ بالأحوط، فإن لو وليت واحد قال لك أن أكل لحم الجزور ناقض وواحد قال لك غير ناقض، يبقى الأحوط إيه؟ إنه ناقض، إنك تتوضأ مش كده؟ إنك أنت مش هتبقى على يقين لو صليت بغير وضوء أنك إيه؟ أنك على طهار فحتى تخرج من العهد بيقين تتوضأ، لكن هناك من ثبتت لديه الأدلة أنه غير ناقض أو أنه ناقض فهو على بينة من أمر، ولذلك إن الحلال بين وإن الحرام بين، فخلاص الحلال بين وحرام بين لا أحكمه إيه؟ يعني قطعية الدلالة قطعية الإيه؟ قطعية الثبوت. إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، لا هي قطعية الدلالة لا قطعية الإيه؟ لا يعلمهن كثير من الناس، فدل أن قليلا من الناس يعلمون هذا المشتبه، وعندهم ليس مشتبه، لكن عند كثير من الناس ده مشتبه. يبقى إذن المشتبه بيدخل فيه المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. فهنا حتى تخرج من العهد بيقين تتوضأ من إيه؟ من أكل لحم الجزور، تتوضأ من مس النساء. ولذلك قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى: من يعني في مس الذكر ومس النساء وأكل إيه؟ في مس الذكر ومس النساء وخروج الدم من غير الإيه؟ من غير السبيلين، كل هذا أن الوضوء فيه خلاف. فإن صلى ولم يتوضأ صحت صلاته، وإن توضأ فحسن. قال فإن توضأ فإيه؟ فحسن، من باب الخروج من الإيه؟ من الخلاف. وعند العلماء استحب الخروج من إيه؟ من خلاف العلماء، لأنه من باب الورع، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولا يصل العبد إلى درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به، حذرا مما به بأس. فأنت بتصلي بعد ما أكلت لحم الجزور، بعد ما مسست، وأنت مش على يقين أن الصلاة إيه؟ صحيح، وممكن الشيطان يتلاعب بك هنا. فإذا الأخذ بالأحوط هو خروج من العهدة إيه؟ بيقين. فهل هناك ضابط الأخذ بالأحوط؟ لا، ما فيش ضابط. يعني إيه ضابط؟ كل ما أخذت بالأحوط في الأمر طالما إن في أحوط يبقى الأمر مختلف إيه؟ مختلف عندك، إذا يعني أنت ما مش على يقين في الإيه في الأمر. فالأحوط دليل على أن شيء مشتبه، فكل ما هو مشتبه أخرج منه، كل ما هو مشتبه أخرج منه وخذ بالإيه؟ وخذ بالأحوط. لكن هناك مسائل ليس فيها أحوط، ليس فيها إيه؟ تقدرش تأخذ فيها بالأحوط، ما فيش فيها أحوط أصلا. يعني فيها قولين صحيح للعلماء، لكن منهم من يعني يقول على كلا القولين أنت داخل تحت طائلة بطلان الصلاة، مثلا زي مثلا إدراك الركوع مع الإمام، إدراك الركوع مع الإمام هل يعد ركعة أم لا؟ إدراك الركوع مع الإمام يعد ركعة ولا لا؟ ها؟ فيها خلاف. يعني كان قول الجمهور أنها تعد إيه؟ تعد ركعة، وقول آخر أنها لا تعد إيه؟ ركعة. طيب لو أنت دخلت وأدركت الإمام راكع، تحسبها ركعة ولا ما تحسبهاش؟ حول بالأحوط ما حسبهاش، بالأحوط ما حسبهاش. يبقى على قول من قال إنها هتحسب، فلو كنت تصلي صلاة رباعية يبقى على قول أنت صليت خمسة، على قول صلاتك باطلة، يعني تعمل بتعمل بالأحوط أهو، فصلاتك باطلة على قول من قال أنها إيه؟ أنها تحسب. أما على قول من قال أنها لا تحسب صلاتك صحيح. تعال بقى لو خدت بالقول الإيه؟ بالقول الثاني أنها محسوبة، على قول من قال أنه لا يعتد بالركوع وإلا يحسب ركعة، يبقى صلاتك نقص. يعني إما تبقى صلاتك ثلاث ركعات على قول، إما تبقى خمس ركعات على القول الإيه الثاني. ولو صليت الأربعة ثلاثة أو صليتهم خمسة في كلا الحالتين صلاتك باطلة. يبقى هذه المسألة مفيش فيها إيه؟ مفيش فيها أحوط، مفيش فيها أحوط. كذلك قراءة الفاتحة خلف الإمام، تقرأ ولا ما تقرأش؟ برضه مفيش فيها أحوط، ليس فيها إيه؟ ليس فيها، لأنك أنت لو قرأت هتبقى مخالف، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فالإمام بيقرأ. أنا بتكلم على القراءة في الجهرية مش في السرية، السرية هتقرأ، لكن في الجهرية هتقرأ ولا هتسكت؟ لو قرأت دخلت في مخالفة، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولو سبت القراءة دخلت في مخالفة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. أنت ما بين كده وما بين إيه؟ ما بين كده. إذا ليس هنا أحوط، لكن هذه المسائل كما يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى هي نادرة جدا، المسائل اللي ما فيش فيها الأحوط هي قليلة. ومع ذلك الشريعة لم تترك هذه الأمور هكذا، فالله جل وعلا وضع من الدلائل البينات ما يشير إلى الحق فيه، ما يشير إلى الحق إيه؟ ما يشير إلى الحق فيه. وبالتالي في مش المسائل اللي مش هيكون فيها الأحوط قليلة جدا وإيه؟ ونادرة، قليلة جدا ونادرة. فإن اختلط على الأمر الإنسان فيبقى قول الجمهور هنا أسلم له. فمثلا المسألة اللي ذكرناها تدرك الركعة بالركوع ولا لا؟ نعم يدرك. وهذا قول الجمهور، وهذا فعل إيه؟ الصحابة رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر، أبو بكر وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت، كل هذا ثبت عنهم أنهم يعتدون بالإيه بالركعة، لكن خلاف أبي هريرة عليه رحمة الله. فبما لا شك العمل مع الجم الغفير، ها، مع قول جميل أهل العلم حيكون أأمن، حيكون في هذه الحاجة، طالما أن أنت ما عندكش إيه يقين بأحد القولين وكلاهما سيجعلك تحت طائلة البطلان، فقول الجمهور هنا يكون إيه؟ يكون أقرب للصواب في هذه الإيه؟ في هذه المسألة. عدم القراءة، لأنه في حديث من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة إيه؟ قراءة له. نعم، مسألة كبيرة، يعني أنا قلت الأمر بإيه؟ باختصار، وفي كذا وكذا، ما أقدر أشوف فيها الأمور أن أقرأ. صلاة النافلة لا يجوز لصلاة فرض، فهل الوضوء لصلاة نافلة لا يجوز لصلاة فرض؟ من قال؟ لا يجوز، ويجوز أيضا على القول الثاني أن التيمم لنافلة يصح لإيه؟ لفرض. هل يجوز التيمم لرد السلام مع وجود الماء؟ أي نعم، يجوز التيمم لرد السلام مع وجود الماء، وهذه مستثناء في هذه الحالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يبول ومر عليه بعض الناس فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فبعد أن انتهى من بوله صلوات الله وسلامه عليه ضرب الحائط بيديه ثم رد عليه السلام وقال إن وجدتني على هذه الحالة فلا تسلم علي، فإن فعلت فلا أرد عليك، فدل ذلك على جواز التيمم لرد لرد السلام ولو مع وجود الماء، وعنونا بعضهم لذلك على هذا. ولكن لو توضأ فاته يعني، وكذلك أيضا ممكن يؤخذ من هذا أنه يتيمم لكل ما يخشى فوته ولو مع وجود الماء. نحن قلنا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله يتيمم لكل ما يخشى فوته، زي صلاة الجنازة وصلاة العيد لما تكلمنا، حتى ولو مع وجود الماء، لكنه خشية أن يفوت أن تفوت الجنازة وأن يفوت صلاة العيد، لكنه لو أمكنه أن يتوضأ ويدرك ولو تكبيرة من صلاة الجنازة لا يشرع له التيمم، لكن لو كانت حتفوت الجنازة بالكلية أو حيفوت العيد بالكلية يبقى هنا يشرع له التيمم. كذلك السلام، رد السلام والتاني سلم عليه، فممكن عبال ما يروح يتوضأ هيفوت رد السلام، فيدخل تحت أنه يخشى فوات الرد فتيمم ولو مع وجود ولو مع وجود الماء. برضو الأسئلة اللي في الورق أول، برضو الأسئلة في الورق أول حتى في الوقت اللي فات اللي هي مش نقطة العيد، دي مش نقطة اللي فاتت، دي تيمم لرد السلام، إنما دكة دي أنا قلت ذكرتها مش هي دي. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.